بسم الله. قال رحمه الله: قوله تعالى: وأعلم من الله ما لا تعلمون، يعني أعلم من حياة يوسف ما لا تعلمون. وأعلم من الله أيضا كذلك هو أعم من هذا، أعلم من الله ما عليه سبحانه وتعالى من الرفق بي والإحسان إلي، وما يجعل للصابرين من المثوبة على المصائب، الصابرين على المصائب من المثوبة العظيمة. وأعلم أيضا كذلك حياة يوسف، وأعلم أيضا كذلك أن الله سيرد إلي يوسف ويقر عيني به وبإخوته. قال قوله: أعلم من الله ما لا تعلمون، يعني أعلم من حياة يوسف ما لا تعلمون. روي أن ملك الموت زار يعقوب فقال له أيها الملك الطيب ريحه الحسن صورته، هل قبضت روح ولدي في الأرواح؟ قال: لا. فسكن يعقوب وطمع في رؤيته وقال: أعلم أن رؤيا يوسف صادقة، وإني وأنتم سنستجد له، وإني وأنتم سنسجد له. قال السدي، وقال السدي لما أخبره ولده بسيرة الملك: أحست نفس يعقوب وطمع وقال: لعله يوسف. فقال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. وروي عن عبد الله بن يزيد بن أبي فروة أن يعقوب عليه السلام كتب كتابا إلى يوسف عليه السلام حين حبس بنيامين من يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله إلى ملك مصر. أما بعد، وهكذا الرسائل، ينبغي أن يبدأ الشخص بنفسه قبل المرسل إليه وقبل المخاطب برسالته من فلان إلى فلان، هذا الذي درج عليه العمل. وهكذا رسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم إلى آخر كلامه في تلك الرسالة العظيمة التي تدل على عزة الإسلام قوة الإسلام. فيبدأ بنفسه ثم يذكر بعد ذلك ما أراد أن يخاطبه بخطابه ورسالته من فلان إلى فلان. ومن أهل العلم من يرى البداء بالمرسل إليه إلى فلان بن فلان من فلان بن فلان على العكس من هذا. والصواب أنه يبدأ بنفسه ثم بعد ذلك يثني بالمرسل إليه. ومن أهل العلم من له تفصيل ويرى أنه إذا كان المرسل إليه عظيما وربما يجد في نفسه إذا لم يبدأ به يقع في نفسه، فلا بأس أن يداريه وأن يبدأ به قبل نفسه كما فعل ابن عمر لما أرسل لبعض الملوك، وهكذا بعض الصحابة لما أرسل لمعاوية، فإنهم رأوا أنه إن لم يبدأ به ربما يحصل فتنة ويحصل شيء في النفوس، ويرى معاوية أن هذا يقدم نفسه عليه، وهذا فيه شيء من البعد. ولقد فعله بعض السلف لما أخبر أنه ربما يقع في نفسه لو تبدأ به ثم تثني بنفسك، وقد أراد أن يبدأ بنفسه قبل الأمير الذي أراد أن يرسل إليه، لكن راجع بعض إخوانه فقال لو تبدأ به حتى لا يقع في نفسه فبدأ به. فيرون أن الرسائل إذا كانت إلى غير العظماء فيبدأ الشخص بنفسه، وإذا كانت إلى العظماء فيبدأ بهذا العظيم، ولا سيما إذا حس أنه سيقع في نفسه إن لم يبدأ به فيبدأ به ثم يثني بنفسه. لكن هذا هو الأصل الأصيل، وأما باب الفتنة ودرء المفاسد هذا شيء آخر، لكن هذا هو الذي فعله رسول الله من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، وهكذا في صلح الحديبية. فيبدأ الشخص بنفسه في رسالته ثم يثني بالمخاطب والمرسل إليه. قال من يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله إلى ملك مصر. أما بعد فإنا أهل بيت وكل بنا البلاء أما جد إبراهيم فشدت يداه ورجلاه وألقي في النار فجعلها الله عليه بردا وسلاما. صحيح بيت ابتلي لا شك، هذا البيت ابتلي، تلاهم الله سبحانه وتعالى لرفع منازلهم ومكانتهم ودرجاتهم، ابتلي أبوهم وجدهم إبراهيم ذلك البلاء العظيم، وكذلك ابتلي الذبيح وابتليت هاجر في ذلك المكان وضعها مع إسماعيل عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا من البلاء العظيم، امرأة وحدها مع صبي ماذا تصنع، لكنه ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى. ابتلي يعقوب بولده وما حصل منه، وابتلي أيضا بولده فراق بعض أبنائه يوسف وذلك أيضا الصغير، وابتلي يوسف ببيعه وغير ذلك ما حصل لهم من البلاء. هذا البيت العظيم أصابه ما أصابه من البلاء لرفع درجاتهم عليهم الصلاة والسلام، وهو بيت النبوة، خرج من بيت إبراهيم من خرج من الأنبياء من أولاده وأحفاده، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد له أو اشتد له البلاء، كان في دينه صلبا اشتد له البلاء، فإذا يوطن الشخص نفسه على البلاء وأن الجميع سيبتلى كما دل على ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى. لا ميم حسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وهكذا ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والآية في ذلك كثيرة، حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. فهذا بلاء حاصل على الأنبياء وعلى أتباع الأنبياء. قال رحمه الله أما أبي فشدت يداه ورجلاه ووضع السكين على قفاه، الله أعلم، وضع السكين على قفاه الله أعلم، وشدت يداه ورجلاه أيضا الله أعلم به. وأما طرحه في النار فلا شك قد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، أما التفصيلات هذه يحتاج إلى توقيف، هذا بالنسبة لأبي نعم شيء آخر، لكن كلام على جده قبل ذلك سنرجع إلى بعد ما بعده إسحاق. قال أما جدي إبراهيم فشدت يداه ورجلاه وألقي في النار فجعلها الله عليه بردا وسلاما، هذا كما تعلمون أن إبراهيم ألقي في النار، أما أنه شدت يداه ورجلاه الله أعلم، هذه عادة الناس إذا أرادوا أن يطرحوا أحدا في النار كتفوا وعصبوا حتى يتسنى لهم وضعه بسهولة ولا يجلس معهم في مشادة، فيكتفه أولا ثم يطرحوه فيما أرادوا طرحه سواء كان النار أو السجن أو غير ذلك، هذا الأصل، لكن الله أعلم. مع ذلك نقول الله أعلم، هل طرحوه بعد شد يديه ورجليه أم طرحوه مباشرة، الله أعلم. وأما أبي فشدت يداه ورجلاه وضع السكين على قفاه، صحيح أنه عمه إسماعيل وليس إسحاق الذبيح، بل إسماعيل وهو الصواب الذي عليه شيخ الإسلام وغيره من المحققين، وأما أبوه إسحاق فلم يحصل له من هذا شيء، يعني مما ذكره هنا، فالذبيح هو إسماعيل. قال وأما أبي فشدت يداه ورجلاه وضع السكين على قفاه ففداه الله، وأما أنا فكان لي ابن وكان أحب أولادي إلي فذهب به إخوته إلى البرية ثم أتوني بقميصه ملطخا بالدم فقالوا قد أكله الذئب، فذهبت عيناي من البكاء عليه. ثم كان لي ابن وكان أخاه لأمه، وكنت أتسلى به، وإنك حبسته وزعمت أنه سرق، وإنك حبسته وزعمت أنه سرق، وإن أهل بيت لا نسرق. يكون بدل من اسم إن، وإن أهل بيت، ويصلح أن يكون خبر وإن أهل بيت لا نسرق، وتكون الجملة صفة، لا نسرق صفة لأهل متمما لمعنى الخبر. وإن أهل بيت لا نسرق ولا نلد سارقا، هذا هو، لا يسرقون ولا يلدون سارقا، فهو بيت عظيم. حصل شيء من الأخطاء من بعض أبناء يعقوب، ثم تابوا وتاب الله سبحانه وتعالى عليهم وصلح حالهم. قال وإن أهل بيت لا نسرق ولا نلد سارقا، فإن رددته علي وإلا دعوت عليه دعوة تدرك السابع من ولدك. فلما قرأ يوسف الكتاب لم يتمالك البكاء وعين صبره فأظهر نفسه على ما نذكره إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله قوله تعالى يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. تقدم معنا أن يعقوب ذكر ما ذكر من حاله، وأنه لا زال على رجاء وعلى طمع وعلى حسن ظن بالله جل وعلا، وهذا شأن الصالحين والأنبياء ذرة الصالحين. فلذلك من باب حسن الظن بالله والرجاء العظيم في ربه جل وعلا أرسل أولاده يتحسسون ويلتمسون إخوتهم، فأرسلهم إلى بلاد مصر، وأرسلهم إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وأمرهم بهذا الأمر يا بني اذهبوا فتحسسوا. والتحسس هو طلب الشيء بالحواس، بالعين وكذلك غير العين من الحواس. والفرق بينه وبين التجسس أن التحسس يكون في الخير والتجسس يكون في الشر. فأرسلهم يعقوب قائلا لهم اذهبوا فتعرفوا من خبر يوسف والتمسوا خبر يوسف وأخيه بالحاسة كالبصر والسمع، تحسسوا، التمسوا هذا بالحواس التي ركبها الله سبحانه وتعالى بكم، فسلطوا أسماعكم على خبر يوسف وسلطوا أبصاركم على خبر يوسف واذهبوا وتحسسوا والتمسوا هذا يوسف في بلاد مصر والتمسوا أيضا أخاه في بلاد مصر. هذا معنى التحسس، طلب الشيء بالحواس، أي اذهبوا فتعرفوا عن خبر يوسف أو من خبر يوسف وأخيه بالحاسة كالبصر والسمع. والتحسس يكون في الخير والتجسس يكون في الشر، هذا هو الأصل بالنسبة لذين المعنيين تجسس وتحسس. فأمرهم أن يحرصوا على التماسه وأن يجتهدوا أن يبذلوا الجهد في التفتيش عنهما، ولا داخلهم اليأس، بل ينبغي أن يكونوا على طمع وعلى رجاء عظيم بالله جل وعلا، فإنه لا ييأس من روح الله إلا أناس كفار، هؤلاء يغنطون وييأسون. وأما أنتم فأولاد أنبياء، وأما أنتم فأولاد صالحين، تربيتم في بيت النبوة، فليس من شأنكم اليأس وليس من شأنكم القنوط وأن يداخلكم ما يداخل الكفار والعياذ بالله. وأما أنتم فالتمسوا هذا واذهبوا على رجاء من الله سبحانه وتعالى ولا تيأسوا من روح الله جل وعلا، فإنه لا يداخله اليأس إلا الكافر، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فذهبوا وأخذوا بوصية أبيهم يلتمسون يوسف وأخاه وهكذا الأكبر. فلما دخلوا عليه، وهذا يدل على أن هناك كلام محذوف، على أن هناك كلاما محذوف، أي فذهبوا وأخذوا بوصية أبيهم وتحسسوا من يوسف والتمسوا يوسف. فلما دخلوا عليه بعد ذلك، بعد أن ذهبوا وأخذوا النصيحة وأخذوا بالوصية، فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز، يا أيها الملك، يا أيها القوي في هذه البلاد الذي يسمع أمره ويجتنب نهيه، مسنا وأهلنا الضر، مسأتنا مجاعة، ومسنا كما ترى من التعب والجوع والحاجة والجدب والقحط، وأنت رجل عزيز وكريم وقد جرب وعلم عنك هذا الخير، وجئناك بشيء نشتريه، شيء قليل نشتري به، وجئناك ببضاعة مزجاة، أي جئناك بثمن للشراء وهو قليل، وأنت صاحب الكرم فأوفي لنا الكيل، وإن كانت البضاعة التي جئنا بها شيء قليل لا يوفي بالمقصود، لكن أنت صاحب كرم وصاحب وفاء فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. هذا معنى بضاعة مزجاة، أي شيء قليل عند بعضهم، وقيل بضاعة مزجاة أي أنها زيوف، أي أنها زيف وأنها رديئة، وهذا قول ابن عباس، بضاعة مزجاة أي رديئة، فليست أهلا أن يعطى أصحابها مقابلها، يعطى أصحابها مقابل هذه البضاعة المزجاة، ولكن أنت قد عرشت بالكرم وبالجود. وهذا معنى آخر، أي أنها رديئة زيوف، كما سيأتي قاله ابن عباس رحمه الله تعالى. والقول الأول أنها بضاعة مزجاة أي قليلة لا توفي بالمقصود، وأنت قد عرف منك الكرم. إن الله يجزي المتصدقين، وهذا في يوسف في غير يوسف، أن كل متصدق فالله سبحانه وتعالى يثيبه على تصدقه وعلى إحسانه وعلى تعامله الحسن مع الناس ورفقه بالناس. إن الله يجزي المتصدقين، وأنت منهم وتدخل فيهم دخولا أولية. والحاصل ذهبوا وتحسسوا وأخذوا بوصية أبيهم يلتمسون يوسف وإخوته، ودخلوا على ذلك الملك وأوصاهم يعقوب ألا ييأسوا، يذهبوا يلتمسوا بحواسهم البصر والسمع، وألا ييأسوا من روح الله وفرج الله سبحانه ولطفه سبحانه وإحسانه وبره، يلتمسون وهم كلهم رجاء في الله سبحانه وتعالى أن يوقفهم على ما يلتمسونه. وذكر لهم وذكر علة النهي: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه علة نهيه لأبنائه من عدم اليأس، فإن اليأس ليس من شأن المؤمنين، إنما هو من شأن الكافرين، وهذا الذي ينبغي للشخص والله، أنه لا ييأس ولا يقنط، وأنه يكون كله رجاء بالله سبحانه وتعالى أن الله سيحقق له مقصوده، وأن يكون حسن الظن بالله جل وعلا حتى يجد ما يريده. أما يداخله اليأس: أنا ما استطعت أحفظ كذا، ما استطعت أستفيد، ما استطعت كذا، هذا ما هو من شأن المؤمن. فالمؤمن يكون صاحب رجاء بالله سبحانه وتعالى أنه سيحقق المقصود. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، اقرأ بس أنت، والله كريم جل وعلا، أنت ابدأ والله سبحانه وتعالى منه العواقب الحسنة لك، واعمل بالسبب وابذل السبب والله يتولى الأمور. قال قوله عز وجل: يا بني اذهبوا فتحسسوا، عندما نسأل سؤالا نحويا اذهبوا فتحسسوا، ما هي الفاء هذه؟ عندما سهل سؤال كان في ذهني غير هذا، لكن الآن سأسأل عن السهل هذا، ما كيف؟ عاطفة، عاطفة ما في طلبنا، هذا في عين أمر، اذهبوا فتحسسوا فعل أمر عطف على ما تقدم، فكان وقع في بالي ما ذكرت، لكن مباشرة عرفت أن المقصود غير ذلك الذي يريده. قال قوله عز وجل: يا بني اذهبوا فتحسسوا، تخيروا واطلبوا الخير من يوسف وأخيه، والتحسس بالحاء والجيم لا يبعد أحدهما من الآخر، إلا أن التحسس بالحاء، طيب قال والتحسس بالحاء والجيم لا يبعد أحدهما من الآخر، يعني معناه متقارب، إلا أن أحدهما يغلب عليه كذا والآخر شيء آخر مقابل هذا، وإلا لا يبعد أحدهما من الآخر. تحسس وتجسس وزنهما واحد ومعناهما قريب من الآخر. قال والتحسس بالحاء والجيم لا يبعد أحدهما من الآخر، إلا أن التحسس بالحاء في الخير وبالجيم في الشر، هذا هو الغالب. والتحسس هو طلب الشيء بالحاسة. قال ابن عباس التمسوا ولا تيأسوا ولا تغنطوا من روح الله، من رحمته، من رحمة الله، وقيل من فرج الله، كلها معاني صحيحة. من روح الله قاله ابن عباس رحمه الله تعالى، ومن فرج الله قاله ابن زيد رحمة الله تعالى عليه، وكلها معاني صحيحة. قال من روح الله أي من رحمة الله، وقيل من فرج الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قوله تعالى فلما دخلوا عليه، وهذا كما سمعته وتقدم سيأتي يذكر فيه ضمار وحذف ولا شك في ذلك، لأنهم ذهبوا وأخذوا بالوصية فلما دخلوا على أخيه على هذا الرجل الذي هو يوسف عليه الصلاة والسلام. قال قوله فلما دخلوا عليه وفيه إضمار تقديره، وخرجوا راجين إلى مصر حتى وصلوا إليها فدخلوا على يوسف عليه السلام، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر أي الشدة والجوع، عندما نسأله هل يجوز عطف الاسم الظاهر على المضمر، وهنا في هذه الآية الكريمة والقرآن أو في أبلغ درجات الفصاحة وأعلى درجاتها مسنا وأهلنا الضر، عطف الظاهر على المضمر، فهل يجوز عطف الظاهر على المضمر؟ عند من؟ هل يجوز عطف الظاهر على المضمر؟ تفضل. نعم، إذا كان المضمر منصوبا في محل نصب فلا خلاف في الجواز، وإن كان المضمر مرفوعا فلا يعطف عليه عند جماهير أهل العلم إلا بعد الفصل، لكن هنا العطف على مضمر منصوب في محل نصب هذا جائز منعا خلافا عندهم، لكن عطف المضمر زيد جئت وزيد عطف الظاهر على المضمر المرفوع هذا الذي فيه خلاف، فمنهم من منعه إلا بعد الفصل جئت أنا وزيد تأتي بفصل ثم تعطف. لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، يأتي بالفصل كنتم أنتم وآباؤكم، هذا هو الأصل في العطف على المضمر المرفوع أنه لا يكون إلا بعد الفصل، وأجازه الكوفيون هو الصحيح لكن على قلة، صحيح أنه يجوز. خرجت أبو بكر وعمر، من غير أنا في بعض الروايات، خرجت أبو بكر وعمر، دخلت أبو بكر وعمر، فما فيه مانع كما قرر ذلك أهل النحو، لكنه قليل والأكثر هو الأول، لا يعطف على المضمر المرفوع إلا بعد الفصل، وهنا مضمر منصوب لا يضرنا، أصل ما فيه إشكال فيه. قال قوله قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر أي الشدة والجوع والقحط والجدب وغير ذلك مما حصل لنا بسبب قلة الطعام، حصلت لنا شدة عظيمة، بلاد مصر هي التي نجت بسبب وجود الصلحاء فيها والأخذ بإرشاد وتوجيهات الصلحاء، حصلت لها نجاة وإهدار توجيهات هؤلاء ونصح هؤلاء فساد في الأرض ويحصل ما يحصل من الضرر، ولما أهمل ولاة الأمور في هذا الزمان الأخذ بتوجيهات العلماء ونص العلماء حصل ضرر عظيم على العباد والبلاد، أهملوهم ورأوهم ما يفهموا شيئا، والله رأوهم ما يفهموا ولا يدركوا حاجة من الواقع، وعانهم قوم آخرون أصحاب فقه الواقع شوهوا العلماء، وأننا نحن نفقه الواقع هؤلاء علماؤنا هؤلاء ما يفقه الواقع، ودندنوا حول فقه الواقع وعطلوا العلماء وعن الواقع كأنهم يعيشون في المريخ ما يعيشون في الأرض، ما يعرفوا واقعهم، من هذا الجاهل الذي ما يعرف واقعه؟ جهال يعرفون واقعهم، والله جهال يدركون الواقع ويشدر فيه، فضلا عن عالم الذي بصره الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه بقوله وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، هذا في واقعهم، أذاعوا به، يا ليتهم رجعوا إلى أهل العلم قبل إشاعته، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لكنهم عزفوا عن أهل العلم فحصل ما حصل. وهذه في قضية جزئية في مسألة الطلاق، هذه الآية ما رجعوا إلى أهل الحل والعقد، أو بعضهم ربما أخذ جانب رضي الله تعالى عنهم لشدة ما نزل بهم من الهم والغم بسماعهم أن رسول الله طلق أزواجه، حصل لهم غم عظيم جدا. لو رجعوا إلى أولئك لا أدركوا المقصود وانتهت القضية وانتهت الهموم والغموم. فكيف بمثل هذه القضايا والمعضلات العظيمة يهمل فيها أهل العلم ويرجعون إلى الجهال في حلها؟ فلا شك أنه يحصل ضرر. قال وجئنا ببضاعة مزجاة أي قليلة، أي قليلة رديئة كاسدة لا تنفق في ثمن الطعام إلا بتجوز من البائع فيها. هذا كلام جيد للبضاعة، جمع بين هذا وهذا، بضاعة مزجاة قليلة رديئة كاسدة، بضاعة مزجاة قليلة رديئة كاسدة لا تنفق في ثمن الطعام، ما تأتي لنا بشيء إلا بتجوز من البائع، أن يتجوز معنا البائع ويحسن إلينا، نعم، أما من غير تجوز ما تأتي بشيء هذه البضاعة التي جئنا بها. قال وجئنا ببضاعة مزجاة قليل أي قليلة رديئة كاسدة لا تنفق في ثمن الطعام إلا بتجوز من البائع فيها. وأصل الإزجاء السوق والدفع، وقيل السوق والدفع شيئا فشيئا، يدفع المال شيئا فشيئا، السوق والدفع قليلا قليلا كما قال بعضهم بزيادة قليلا قليلا. وقيل البضاعة مزجاة لأنها غير نافقة، وإنما تجوز على دفع من أخذها على إيش هنا؟ على دفع من أخذها، من آخذها، من آخذها، على دفع من آخذها، وإنما تجوز على دفع من آخذها. لكن عندي هنا في كسرة واحدة، ما أدري لماذا صلح الكسرة هذه، فإن كانت جارة من فلا يحتاج يلون، على دفع من آخذها، تجوز على دفع من آخذها، كل صواب. ونأتي إن شاء الله ما بقي في وقت آخر، واختلفوا فيها إلى آخره، هذا يأتي في وقت آخر إن شاء الله.